الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب اكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم ارفعنا ولا تضعنا اللهم انصر بنا ولا تنصر علينا اللهم لا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا واجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم من اراد ان يحيد للاسلام فكفه ومن اراد ان يقتل القران فاقتله اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامه حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا حسبنا الله ونعم الوكيل في من اعتدى على ديننا حسبنا الله ونعم الوكيل على من اراد ان يقتل اسلامنا اللهم ارفع راياتنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواي حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة عالية لا نظمأ بعدها ابدا واشهد ان لا اله الا الله اذا وقف العباد على الصراط يوم القيامه يا الله وقال انا الله انا الملك انا الديان وعزتي وجلالي لا يغادر هذا الصراط واحد من الظالمين ثم ينادي ملك من قبل الله فيقول اين الظلمه اين اعراض الظلمه اين من ضرى لهم قلما اين من نار لهم ثواكا ثم تنادي جهنم على المؤمنين فتقول يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اخانا إذا وقف العباد على الصراط إذا وقف العباد على الصراط والصراط جسر مضروب على حافة جهنم روى الامام مسلم انه احد من السيف وارفع من الشعر لكنه يتسع على حسب الاعمال وقد ورد ان عمار المساجد اعبر بهم المساجد الصراط الى الجنه اذا وقف العباد على الصراط نادى الله نادى الله وقال انا الله انا الملك ذلك قال التليان عن الله عن الملك عن التليان عن التليان وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لا يغادر هذا الصراط احد من الظالمين لا يغادر واحد من الظالمين اين اذا يذهبون فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا اين الظلمة اين اعوان الظلمة اين من ضرى لهم قلما من ضرى للظالم قلما ليكتب به الظالم يحشر معه الى جهنم اين من ضرى للظالم قلما اين من نوى للظالم دواثا دواث حب ليكتب منها الظالم اين ثم تنادي جهنم على المؤمنين فتقول يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نارك اقصى ناري من المنتقم من الجبار من الحق من الاول من الاخر من الظاهر من الباطن من العليم من الحكيم من الخافض من الرافع من القابض من الباسط من المعطي من المانع من المعز من المذيع من ملك الملوك من ملك الملوك من القاهر فوق عباده من الواجب من الصمد من الفرد من الاحد من الاحد من القوي من المتين من الكبير من المتعالي من القهار من الجبار من القائد من الثالث من الخلاق من الحليم من الكريم من السميع من البصير من الولي من الغني من القوي من العلي من الحكيم من المقيم من القاهر من الشكور من الصبور من الغفور من الواجد من الماجد من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحده الواحد إلهي إلهي قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت اشكو الى مولاي ما اجد. وقلت يا املي في كل نائبه نياما عليه لكشف الضر اعتمد. اشكو اليك امورا انت تعلمها. اشكو اليك امورا انت تعلمها. ما لي على حملها ثقل ولا جرد. لقد مدحت يدي بالذل مفتقرا اليك يا خير من مدت اليه يده. فلا تردنها يا رب خريطة فبحر جودك يروي كل من يريد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا محمد وصحبه. الاسلام. نعم يا مؤذن المصطفى، قولي واقع الحسنة لا تقولي ومصيبة، انما قولي وفرحة غدا القى الاحبة محمدا وصحبه. وهل بعد محمد وصحبه احبة؟ يا سيدي ابا القارئ، يا رسول الله، يا حبيب الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور، القلب مسرور بذكر محمد، القلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور، القلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايدي الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ايها الاخوة الاعزاء، ما اشد حاجة المسلمين الى ان يفهموا اسلامهم. منذ ايام التقيت مع بعض الاخوة ودار بيننا حديث، رأيت من الامانة ان اعرضه على حضراتكم اليوم، والحديث يحتاج الى ان تفتحوا لي القلوب قبل العقول، فانه حديث من القلب الى القلب، وما خرج من القلب وصل الى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان. ايها الساده الاعزاء، مع الدرس التاسع والخمسين بعد المئه الثالثه، اعرض على حضراتكم ما دار بيني وبين احد الاخوه. كان هناك شاب اعرفه ايام كنت خطيبا متجولا في المساجد، وكان هذا الشاب يصاحبني في اذان الصلوات، وتخرج في احدى كليات الجامعه، تخرج في كليه عمليه، ثم دخلت السجن ففرق السجن بيني وبينه، ولما خرجت من السجن سألت عنه أين فلان؟ فقيل لي إنه ذهب إلى أمريكا ليدرس الدكتوراه. ومرت الأيام وغارت الأرض حول الشمس مرات ومرات وقرت الأعوام ولم أره حتى الآن منذ 12 سنة ومنذ أيام قلائل لقيت بعض الإخوة الذين تربطهم به صلة وثيقة فسألتهم كيف حال فلان ألم تروه؟ فقالوا لقد حضر من أمريكا إلى مصر منذ شهر مضى. كيف حال إسلامه؟ كيف حال إيمانه؟ فقالوا لا تسأل عن إسلامه ولا تسأل عن إيمانه. قلت أي شيء حدث؟ قالوا عندما ذهبنا إلى مطار القاهرة لنستحضر الطائرة التي يستقلها وعندما وضع قدمه في أرض المطار قال لهم سأمشي معكم بشرط ألا تكلموني عن 3 أشياء قلت لعله لا يريد الكلام في السياسة او في الاقتصاد او عن الاحزاب لكن المسألة كانت ادهى من ذلك وامر. قالوا له وما هي الاشياء الثلاثة؟ قال انها 3 لا اؤمن بها لانها خرافة. الله والصلاة ويوم القيامة. ان المسألة خطيرة وخطيرة جدا. الشرق والغرب متفقان على حرب الإسلام ولكل أسلوبه. فالشيوعية إذا حاربت الإسلام حاربته بالسجون والمعتقلات وحضار المشامخ، حاربته بالحديد والنار. وامريكا اذا حاربت الاسلام حاربته بالشهوات والملذات، حاربته بالنساء، حاربته بالملاهي، حاربته بالاعلام، حاربته بالتلفزيون، حاربته بالسينما. روسيا قبضتها بالحديد وامريكا قبضتها بالحرير. وكلا الحديد والحرير يشنق ويميت ويقتل. تعالوا معي الى هذا الذي لما تبكر الكفر، انه تزوج بامريكية وانجب منها اولادا 3 وقبل ان ارد على سيادة الدكتور الذي دخل بيته وهو ظالم لنفسه واغتر بماله واغتر بعلمه وقال ما اظن ان تفيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه انني اقول له رب ستكلم كفيك على ما انفقت فيها وحياتك قاوية على عروشها وسوف تقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. سيادة الدكتور انني من هذا المكان اضيء نورا احمر اضع على معالم الطريق مؤشرات خطيرة لشبابنا فاليهود والشيوعيون والصليبيون هذا هو الثلاثي المدمر. اليهود هم ملوك السينما وملوك الرضا وملوك الاعلام واول من فتنوا العباد بالنساء والشيوعية الخمراء بينها وبين الاسلام فقر والصليبية الحاقدة لا تلام عن كيد الاسلام. الافاعي السود والثعالب الحمر والخنازير البيض. الافاعي السود الخنازير البيض تعال مرحوم. تعال يا دكتور. اتنكر ان للكون الها خالقا? اتنكر ان للكون الها? اسمع معي اولا ما قاله الله جل جلاله في صحف ابراهيم. اسمع يا دكتور يا خواجة عبد الله اسمع. يقول تعالى في صحف ابراهيم عبدي انظر الى السماء وارتفاعها والى الشمس وشعاعها والى البحار وامواجها والى الافلاك ومدارها والى الارض وارتفاعها والى الجبال وشموخها والى كل واخر وكامل ومتحرك وساكن الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بفكري ولا يغفل عن شكري. الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بفكري ولا يغفل عن شكري. عبدي ارفعك وتنساني. عبدي أذكرك وتنساني وأسرك ولا تخشاني. لو أمرت البحار لأغرقت في بعيدها ولو أمرت الأرض لاتبعتك في بطنها ولكن أؤخرك إلى أجل أجلته وإلى وقت أحققته ولا بد لك ولكل نفس من الورود علي والمرء بين يدي. يعز عليك افعاله حتى اذا اقمت بالضياع وادركت انك من اهل النار اوليتك اسراري وبدحتك رضواني. وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والاوصال ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار. اسمع يا خواجة اسمع اسمع الى الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت. وقد مر ذات يوم بامرأة عجوز اراد ان يختبر ايمانها. لم تذهب العجوز الى امريكا ولم تتوجه الى موسكو، انما كان لسان الفطرة هو الذي يجيب. اراد الامام ان يختبر ايمانها فقال لها يا عجوز ما الدليل على وجود الله؟ فنظرت العجوز الى ابي حنيفة وقالت يا هذا ان الاثر يدل على المسير وان البعرة تدل على البعير، سماوات ذات افراد وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، الا يكفي كل هذا على وجود العليم الخبير؟ الا يكفي كل هذا على وجود الحكيم الخبير؟ انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي انعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر الى الليل فمن اوجد فيه قمرة وزانه بانجم كالذرر المنتثرة؟ ذاك هو الله الذي انعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر الى المرء وقل من شق فيه بصره؟ من شق فيه بصره؟ من ذا الذي جهزه بقوة مقتدرة؟ انظر الى الشمس التي جدوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي اوجدها في الجو مثل الشرارة؟ الشمس والبدر من ايات حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج سبحه والطير كبره والوحش مجده والبحر ناجاه والنمل تحت الصخور السم قدسه والنحل يهتف شكرانا لنعماه والناس يعصونه جهرا فيصطرهم والعبد انسى وربي ليس انساه. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الصخر والندى، فالليل والاصباح والطير شاديه وسل هذه الاجسام والارض والسماء وسل كل شيء اسمع الحمد ساريه فلو جن هذا الليل وانتبت حرمه فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيه. لو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. يا سيادة الدكتور ان اكبر عالم في الرياضة وهو ألبرت أينشتاين وهو أول من عرف الطاقة وقال إنها حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء وسرعة الضوء تساوي 186 ألف ميل في الثانية أو 300 ألف كيلو مترا في الثانية الواحدة. هذه العقلية الرياضية عندما مات أينشتاين وهو على فراش الموت قال يكفيني أنني استفدت من علمي هذا شيئا واحدا. قالوا له وما هو أيها البروفيسور؟ فقال يكفيني أنني استفدت من علمي هذا أن للكون إلها واحدا حكيما عليما. فمن انت؟ من انت اذا قسناك بأينشتاين ما تساوي وكم تساوي؟ انني اسوق اليك قصة حياتك ثم بعد ذلك اضعك في قفص الاتهام لأسألك هذا السؤال من منصة القرآن الكريم ولست قاضيا ولن أنصب نفسي أمامك قاضيا إنما القاضي هو الله هو الذي يفصل في القضايا هو علام الغيوب. فأضع قصتك أمام العباد جميعا. هذه القصة من أنت وأين خلق؟ أين خلق؟ ومن الذي كان يمدك بالغذاء والأكسجين؟ وكم كان وزنك عندما ولدت؟ وما هي الأجهزة التي جهزك الله بها يوم ولدت؟ وكيف حالك عندما ولدت؟ من انت؟ اما من انت فانت كائن منوي لا يرى بالعين المجرده انما يرى بالمجاهر الالكترونيه. من اين جاء هذا الكائن المنوي يا دكتور؟ جاء هذا الكائن المنوي ضمن دفقة منوية تشتمل القبيصة الواحدة منها على 200 مليون حيوان منوي. اسمع اسمع يا دكتور، وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. سبحان الذي خلق الازواج كلها، سبحان الذي خلق الازواج كلها، خلق ارضا وسماء وفي عالم النبات خلق الخلايا مذكرة ومؤنثة، وفي عالم الإنسان خلق الخلايا مذكرة ومؤنثة، وفي عالم الجماد خلق الذرة سالبة وموجبة، الإلكترونات ونواة، والإلكترونات تدور حول النواة، الإلكترونات عبارة عن كهارب سالبة، وداخل النواة توجد الجسيمات الموجبة، هذه زوجية وتلك زوجية، النبات زوجان والإنسان زوجان والكون زوجان والجماد زوجان، أما الواحد الذي لا زوج له فهو الواحد. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. عالم الذرة، عالم الذرة مما لا يعلمون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فجروا إلى الله، فعوا إلى الله، لا تفعوا إلى الله، فروا إلى الله. يا من تذهبون إلى الشرق مرة وإلى الغرب مرة فيجرون لكم عمليات خطيرة تسمى غسيل المخ، لأن شبابنا عندما يغادر بلادنا لا يحمل معه كرات الدم البيضاء التي تقاوم الميكروبات، لا يحمل في دمه المناعة، ليس معه في دمه كرات دم بيضاء تعلن حالة الطوارئ عندما يغزو الجسم ميكروب، فتشتبك معه في معركة حامية دفاعا عن الجسم، وكرات الدم البيضاء هي خط الدفاع الاول. لكن شبابنا او الكثير منه عندما يذهب الى موسكو او عندما يذهب الى امريكا او الى اوروبا يذهب ضعيفا، لا مقاومة ولا مناعة ولا حقيقة. اسمع يا دكتور، قذيفة منوية قذفها أبوك في رحم أمك، أين هذه المصانع التي صنعت فيها يا دكتور؟ هل صنعت في مصانع الذرة؟ او هل صنعت في مصانع الاجهزة الدقيقة؟ ان المصانع التي صنعنا فيها لم يكتف فوقها صنعت في المانيا ولا في انجلترا ولا في واشنطن، انما كتب فوقها كن فيكون. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اتصل الكائن المنوي ببويضة الام، ولما تم الاخفاق تعلق في جدار الرحم، والله تعالى جعل جدار الرحم كالاسفنج يمتص دماء الام، واخذ الكائن مع البويضة يحفر في جدار الرحم ليتغذى على الماء الذي اختزنه الجدار. ولما تم الاخفاق بينهما صدرت الاوامر من القيادة العليا الى دم الحيض ان ينتزع لماذا؟ لماذا يا إلهي؟ لأننا سنعد لهذا الجنين الضعيف غرفة صالون من الدماء، سنحيطه بالدماء حتى إذا اصطدمت الأم بجسم صلب أو سقطت على مكان قاس فإن هذا الدم سيكون بمثابة السدس التي تمتص المقطات حتى لا يؤذى الجميل، حتى لا تؤذى، حتى لا تؤذى. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر يعيون فخلقنا فنعم القادرون. ثم ماذا؟ فيكم عضلي ثم تري الشر خلقنا فيه ثم تحول بعض دم الحيض الى معامل التكريم ليخلصه الله من الميكروبات والاذى ويمدك به خالصا سائغا في الشاربين. وانت تنمو شيئا فشيئا، جلست القرفصاء في رحم الام وضعت وجهك الى ظهرها ووضعت وجهك بين كفيك تنتظر افطار الاوامر بالمغادرة فورا من الله، ولا تستطيع النزول ولا العبور من هذا المضيق الا باذن من يقول للشيء كن فيقول. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، الا بعلمه. اسمع يا سيدي، اسمع قصتك، انت معجزة، انت معجزة المعجزات. من الذي امدك بالغذاء وانت في الرحم؟ غذاك ربك بغذاء امك. من الذي امدك بالاكسجين وهو العنصر الفعال؟ من الذي امدك بالاكسجين؟ انه الله. اسأل نفسك، من الذي جعل درجة الحرارة ثابتة في الرحم صيفا وشتاء وليلا ونهارا بينما العباد يرتعدون من شدة البرد شتاء؟ انت في رحم الام كيف الله لك الرحم، لا تشعر بالبرد، وبينما الناس يتوفون بحر شمس الصيف انت داخل الرحم لا تشعر بالحر ابدا. من الذي جعل درجة الحرارة ثابتة في الرحم؟ ثم ماذا؟ يوم ولدت كان وزنك 800 أرطال. اسأل نفسك، من الذي جعل هذه الارطال 800 من الرحم الى هذه الدنيا وانت تعلم ان الطريق ضيق ضيق؟ امر الاله الرحم ان تتقلص عضلاته لانك اصبحت ضيفا ثقيلا على عالم الارحام، فتقلصت عضلاته ودفعت الى هذه الدنيا. اقرأ معي قوله تعالى: قتل الانسان ما اخبره. من اي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره هذا المضيق يسره الله. ثم بعد ذلك اسأل نفسك يا دكتور، جهزك الله بشيء يسمى القناة الهضمية، يوجد بجانبه شيء يسمى القصبة الهوائية، القناة العظمية والقصبة الهوائية كلتا هما يجاور بعضه بعض. القناة العظمية عضوية في الجهاز المركزي للهضم، والقصبة الهوائية عضو في الجهاز المركزي للتنفس. لو ان لقمة الطعام او جرعة الماء اخطأت طريقها وسقطت في القصبة الهوائية التي تجاور القناة الهضمية لمت على الفور. فما الذي نظم المرور في هذه المنطقة؟ من الذي نظم المرور في منطقة أشد تعقيدا من منطقة الإسحاق؟ جعل الله لك جنديا ينظم مرور الماء والطعام على هيئة كفاة من اللحم تشبه اللسان. فإذا ما أكلت أو شربت، إذا بهذه القطعة التي تشبه اللسان تسد القصبة الهوائية حتى يمر الطعام والشراب في القناة، في القناة الهضمية. ومع ذلك ما سمعت ان هذا الجندي للمرور قد اعطى مخالفة واحدة للقمة طعام او شربة ماء، ما اعطاها مخالفة. عندما تنزل اللقمة او الشربة، اذا بجندي المرور يغلق امامها القصبة الهوائية، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اخبرني يا دكتور، اخبرني واجب على هذا السؤال. قال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ اجل، اخلقت من غير شيء؟ اخلقت من العدم؟ الم يصورك الله في رحم امك في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة جبار البطن؟ لم يصورك في الاشعة فوق البنفسجية ولا تحت الحمراء ولا السينية او التاسيكية، انما صورك في ظلمات بعضها فوق بعض. لم يكيف الرحم بالاضواء ولا بالاشعة حتى لا يؤذي الشعاع بصر، فبصرك لا يحتمل الضياء. جعله مسلما ليورثك الهدوء في الاعصاب. من الذي صورك؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم. ام خلقوا من غير شيء؟ لا. اخلقت من الهوى؟ هل استيقظنا صباحا فرأيناك قد خلقت بدون أبوين؟ هل استيقظنا في الصباح فوجدنا أن السد العالي بأسوان قد بنى نفسه بنفسه؟ إن خروشوف الزعيم الشيوعي الأحمر عندما التقى بالرئيس العراقي عبد السلام عارف، ووقف عبد السلام عارف يخطب امام السد العالي، فقال فرح الله العظيم لم يقل وجعلنا من الماء كل شيء حي. غضب خروشوف وظل وجهه مسودا وهو قصير، وقال بالحرف الواحد: أبعد أن نقضي لكم السد ونقيم عليه المحولات ونطعم كل هذا التعب تقولون بعد ذلك الله الله دنيا؟ خروشوف يغضب لأن أحد المسلمين أسلم الأمر إلى الله. خروشوف هو الذي بنى السد وينكر الذي بنى السماء والأرض. ما يكون سدك، ما يكون سدك يا خروشوف؟ سد الله عليك أبواب رحمته يا محسن. عندما خبط رائد الفضاء الروسي جاجارين التقى بالصحفيين، قالوا له: ماذا رأيت في سفينة الفضاء؟ قال جاجارين: لقد نظرت من فتحة السفينة فوجدت الارض كرة معلقة في فضاء رهيب رهيب، فسألت نفسي من الذي امسك بها في هذا الفضاء الرهيب، فعلمت ان للكون خالقا. فعندما علم خروشوف بما قاله جاجارين التقى به وقال: ان لم تغير كلامك فهناك معتقلات سيبيريا. واذا بخروشوف يلغي ما قاله جاجارين ويعقد له مؤتمرا جديدا. قال فيه جاجارين: لقد ذهبت في سفينه الفضاء لارى الله، ابحث عن الله فلم اجد الله. وظن جاجارين ان الله تعالى تدركه الابصار. اسمع يا جاجارين، من الذي نظم الافلاك في مدارها؟ سيقول لك قانون الجاذبيه. فقل له: من الذي خلق هذا القانون؟ هل انت ترى قانون الجاذبيه؟ هل تحسه؟ هل تمسك به؟ بل اسمع يا جاجارين، ان كنت تريد ان تعترض على الله، ما هو الاثير؟ ما هو الاثير الذي يملا الدنيا، يملا سمعه؟ امر مادي افترض وجوده تتخلله الموجات، الدهر مغناطيسي هل يرى؟ لا. هل يحس؟ لا. هل يوزن؟ لا. من حجمه؟ لا حجم له. فاذا كان الاثير وهو المخلوق لا يرى، فما بالك بالخالق جل جلاله؟ لا تدركه الابصار ولا تحويه الابصار ولا يوسر فيه الليل ولا النهار، وهو الواحد القهار. يا دكتور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولما أنكر جاجارين أن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، احترق بسفينته، صعد بالسفينة فسقطت به مشترقة. مثله في ذلك كمثل فرعون، كان يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوق وغرق.

وتحتها تنبرد الأدلة الآتية: دليل التكوين، ودليل الترابط، ودليل العناية، ودليل الإتقان، ودليل الوجوب، ودليل الكمال. أما دليل التكوين فانظر يا دكتور مما يتكون جزيء الماء: من يد سين ألف ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأكسجين. الهيدروجين غاز مشتعل، والأكسجين غاز مقوي على الاشتعال. هذا مشتعل وذاك يقوي على الاشتعال. من الذي خلق منهما الماء؟ إنه الله. إنه الله. وخلقه بميزان ومقدار: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظر إلى الهواء، دعك من الماء وانظر إلى الهواء. أكسجين، ثاني أكسيد الكربون، بخار الماء، نيتروجين. النيتروجين لا يتحد بشيء حتى ولا بالأكسجين الذي يكاد يتحد بكل شيء. بينما قال العلماء الطبيعيون إنه من الممكن أن يتحد النيتروجين مع الأكسجين بتمرير شرارة كهربائية. بتمرير شرارة بينهما ممكن أن ينتج لنا أكسيد الأزوت، وهو عبارة عن حمض لو سقط في ماء لغير طعم الماء. حمض الأزوت. الله تعالى جعل الماء ينزل من السحاب ويحمله الهواء، والهواء يحتوي على النيتروجين وماء المطر ينزل. فمن الذي حدث النيتروجين ان يسقط في ماء المطر فيفسده؟ قل لي، قل لي برب، من الذي عدل الشرارة الكهربية المشحونة في الصحو؟ من الذي عدلها حتى لا يحدث اتحاد بين الأكسجين وبين النيتروجين؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. جعلناه اجاجا. جعلنا النيتروجين يتصل بالاكسجين وينتج لنا حمض الازوت الذي لا يصلح لا للطعام ولا للشراب ولا للحيوان. من الذي نظم الكون هذا النظام البديع؟ انظر، تامل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك. عيون النيلتين شاخصات بابصار هي الزهر السميك. على قدر السمك شاهدات بان الله ليس له شريك. الماده اذا تجمدت زادت كثافتها. قاعده من قواعد الطبيعة: المادة إذا تجمدت زادت كثافتها. إن كنت يا دكتور عندك شيئا من العلم فقل لي، لماذا استثنى الله الماء بالذات إذا تجمد خفت كثافته؟ لماذا الماء بالذات؟ كل مادة إذا تجمدت تزيد كثافته إلا الماء بالذات. تدري لماذا؟ لأن الماء لو زادت كثافته فسيكون في قاع البحار يكون قمما من جبال الثلج فيعوق المياه ويقتل الأحياء في الماء. لكن الله جعل الماء تخف كثافته إذا تجمدت. تعطيه أشعة الشمس فتذيبه فتجعله ماء حتى لا يعوق الملاحة ولا يقتل الكائنات الحية. وحكم الله ولا يكفى. قل يا دكتور اليدة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة. المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة. وانت تعلم ان النجوم مواد ملتهبة والشمس مادة ملتهبة، فلماذا مضت عليها مئات الملايين من السماء من السنين ولم تفقد من كتلتها شيئا؟ من الذي يمسك عليها كتلتها؟ من الذي يضيء لنا النجوم؟ الذرة، الهيدروجين، الانفجارات التي تجري داخلها، من الذي يضيء لنا النجوم؟ ان كنت يا دكتور عندك شيء من المعلومات فخبرني بربك كم عدد النجوم. عدد النجوم كعدد ذرات الرمال التي تحيط بشواطئ البحر. ما نسبة الارض التي نعيش عليها بالنسبة للنجوم التي فوقنا؟ يقول البروفيسور جيمسي استاذ علم الفلك في جامعة كامبريدج بانجلترا ان عدد النجوم في السماء كعدد حروف مكتبة مكونة من نصف مليون مجلد. مكتبة فيها نصف مليون مجلد، عدد حروفها يساوي عدد نجوم السماء. اما الارض التي نحيا عليها ويمشي عليها دكتورنا منكرا وجود خالق الاكوان، هذه الارض التي تحمل الظلمة والملحدين بالنسبة للنجوم كنقطة على حرف في هذه المكتبة. نقطة كنقطة النون، النون عليها نقطة فوقية، هذه النقطة هي الأرض بالنسبة لمكتبة فيها نصف مليون مجلد. فمن الذي كون المكونات اكسجين وهيدروجين؟ من الذي اوجد الترابط بين السماء والسحاب والارض لينبت النبات؟ دليل العناية. يقول شيخ فلاسفة اليونان سقراط: بحثت عن الحكمة الإلهية فوجدتها في العين الباصرة، عين الإنسان الذي يرى بها. هذه العين جسم الحساس. لما كانت جسما حساسا أحاطه الله بالجسمين حتى لا تتأثر بحر الصيف أو برد الشتاء. ولما كان الجسمان لا يمنعان تقرب الأجهزة جعل الله للعينين منخلا ينخل ذرات التراب والرموش، رموش الحي. ولما كان العرق ينزل عليها من الجبهة وضع الله فوقها الحاجبين. فمن الذي كون هذه كلها بعلمه؟ انه الله. فعلم ان هذه الحكمة لا يصنعها الا اله حكيم قادر. دليل الاتقان: نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. رئتان تتنفسان في الدقيقة 16 مرة، قلب يدق ليضخ الدم وانت نائم مستغرق في نومك، مثانة تجمع الدولة حتى اذا ما اشتد خروجه حضرت الاشارة من المخ فاستيقظت من نومك لتصب ما في المثانة من ماء دون ان تتبول في فراشك. من الذي جعل المخ فيه هذا الاستعداد كله؟ انه الله. اما عن الصلاة والبحث يا دكتور فقد بعث الله لنا نبيا بمعجزة هو القرآن. معجزة القرآن. يقول المستر براون احد رجال البحرية البريطانية عندما التقى باحد علماء الهند المسلمين سأل براون هذا العالم المسلم وقال له اني سائله. والسائل هنا احد رجال البحرية درس علم البحار. قال للعالم المسلم اركب نبيكم محمد البحر؟ قال العالم لا لم يركب البحر طول حياته. قال فمن الذي علم محمدا عالم البحار؟ لقد قرأت في القرآن الكريم آية لا يفهم ما فيها الا من تخصص في علم البحار. قال له العالم المسلم فما تلك الآية؟ قال المستر براون قوله تعالى او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من الذي علم محمدا عالم البحار؟ واذا ببراون نفسه يقول اشهد الله ان الذي علم محمدا هو الله واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اسلم العالم الانجليزي وكفر الدكتور المصري. من الذي علم محمدا عالم الأجنة؟ نطفة فعلقة فمضغة فعظام فلحم فروح عالم الأجنة. من الذي علم؟ هل تخرج محمد من جامعات أوروبا؟ هل تخرج محمد من جامعات امريكا؟ من الذي علم محمدا خفة الضغط الجوي؟ عندما يصعد الانسان الى اعلى يقف ضغطه فتقل نسبة الاكسجين في الهواء فيضيق الصوت. الله تعالى قال ومن يرد ان يضيه يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. من الذي علم محمدا هذه الحقائق؟ الله. يا دكتور يا مصري ان محمدا بعث الينا واوجب الصلاة علينا واخبرنا في القرآن ان بعد الدنيا اخرة فمن امن بما جاء به محمد نجا ومن كفر فقد هلك. من امن بالقرآن المعجزة الذي جاء بالحقائق العلمية ونزل على نبي امي فقد نجا ومن كفر فقد هلك. اقرأ يا دكتور سورة النحل وسورة النمل اقرأهما بعين مجردة وانزع العصابة السوداء من فوق عينيك ثم اقرأ كتابا اسمه العلم يدعو الى الايمان. من الذي الفه؟ البخاري مسلم ابن ماجه النسائي ابو داود الترمذي ابن حنبل الموطأ مالك؟ لا، ان الذي الف هذا الكتاب العلم يدعو الى الايمان الذي الفه هو المستر كريسي مويسون استاذ اكاديمية العلوم ب بنيويورك جامعة نيويورك بامريكا التي غسلت مخه فجعلته صلبا لا يحدث عليه شيء. المستر كيرسي موريسون استاذ اكاديمية العلوم ألف كتابا ادعو الشباب جميعهم ان يدرسوه، العلم يدعو الى الايمان. واساتذة امريكا المتخصصون في الكيمياء والطبيعة والاحياء والرياضة ألفوا كتابا عنوانه الله يتجلى في عصر الحشم. أرجو الشباب جميعهم أن يقرؤوه، العلم يدعو إلى الإيمان، الله يتجلى في عصر العلم. لكن يا للأسف ذهب احد الصحفيين الى المانيا الغربية والتقى بصحفي الماني ودار بينهما حديث، فقال الصحفي المصري للالماني ان الذي اخرنا هو الاسلام. وعجب الصحفي الالماني لما قاله الصحفي المصري، فقال له اسمح لي ان اصحبك الى احد المستشفى. ودخل مستشفى في المانيا فوجد مكتوبا على غرفة العمليات ما ملأ ادم وعاء قط شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه القائل محمد بن عبد الله. قال الصحفي الالماني للمصري اتعرف محمدا هذا؟ فرفع المصري رأسه وقال نعم اعرفه انه نبينا. فقال الالماني نبيكم يقول هذا الكلام المعجز وتكفرون برسالته؟ اننا ما عرفنا التقدم الا عندما عكفنا على دراسة نبيكم. يصحني يا اخي المصري ان يكون كسب الاسلام في بلادكم وروح الاسلام في بلادنا، جسد الاسلام في بلادكم وروح الاسلام في بلادنا. معشر الاخوة الاعزاء، انها المأساة، وان شئتم فقولوا انها الملهاة، انها المأساة على شبابنا المثقف الذي ذهب يدرس الدكتوراه فجاء بدكتوراه في الكفر والالحاد. حصنوا اولادكم بالعقيدة، حصنوهم بقراءة القرآن. اللهم اعز اسلامنا، اللهم انصر ديننا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ارفع رواياتنا في كل مكان. انصرنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا وثبتنا على الايمان. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صدق القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ورقم الصلاة